قال رحمه الله: هذا دليل على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقيص والغض. وهذا استدلال جميل، وافقه عليه جماعة من العلماء كالشوكاني وغيره من أهل التفسير، أن الألفاظ المحتملة التي تحتمل التنقيص والغض فمثل هذه تجتنب، ويؤتى بالألفاظ التي لا احتمال فيها، كما أحالهم الله سبحانه وتعالى واستعاض لهم لفظا أحسن من هذا اللفظ وأجمل من هذا اللفظ، فقال: قول انظرنا، أي أقبل علينا، انظر إلينا. فأحالهم إلى لفظ لا احتمال فيه للتنقيص والغض. قال: ويخرج منه فهم التعريض، أي يخرج من هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في اللفظ المحتمل، يخرج منه مسألة مشهورة، وهي مسألة التعريض بالقذف وغيره، هل يعتبر قذفا أو لا يعتبر قذفا، فهذا أيضا يخرج ويتفرع من هذه المسألة ومن هذه الآية التي استدل بها على تجنب الألفاظ المحتملة للتنقيص وللغض، ويخرج من هذا مسألة التعريض بالقذف، لأنه لفظ محتمل، لفظ محتمل، فهل يعاقب الشخص بسبب استعماله لهذا اللفظ ويحد به حد المفتري، حد المفتري أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، سيدخل الخلاف فيها رحمه الله تعالى. قال: ويخرج منه فهم التعريض بالقذف وغيره. وقال العلماء: إنه ملزم للحد. قال جماعة من أهل العلم، وهو مذهب المالكية ومذهب أيضا بعض الحنابلة كالإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن عقيل الحنبلي، فهؤلاء يرون أن فيه الحد، التعريض بالقذف ملزم للحد، بشرط أن تكون هناك قرائن تدل على أن مقصود هذا المعرض القذف بالزنا، فيقول مثلا يتخاصم يعني قرينة الخصام، يتخاصم مع شخص فيقول: أنا أمي ما هي زانية، هم بينهم شجار وخصومة، يقول: يا أخي أنا أمي ما هي زانية، أو أنا أبي ما هو زاني، أو أنا معروف، أنا معروف عند الناس، ويقصد بذلك إيش؟ شيء ما هو طيب، يقول: أنا أمي ما هو زاني، ما هي زانية، معنى إيش؟ يعرف الآن معنى أمك إيش؟ زانية، أمك زانية، فهذا تعريض ليس بصريح كما ترى، يتخاصم مع شخص. يقول هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى: إن التعريض بالقذف يعد قذفا بشرط وجود إيش؟ القرائن التي تدل على أنه قصد القذف، على أنه قصد القذف، كأن يحصل بينه وبين هذا الرجل الذي قذفه خصومة، فيقول له: يا أخي أنا أمي ما هي زانية، أنا أبي ما هو زاني، أنا رجل معروف عند الناس، أنا رجل معروف عند الناس، أو أنا لست بزان، يعني أنت إيش زاني. أو يأتي لامرأة ويقول لها: يا فلانة نكست رأس زوجك، نكست رأس أهلك، نكست رأس أهلك، هذا محتمل أنها نكست رأسهم بالزنا، أو نكست رأسهم بالزنا، وأنها نكست رأسهم ببعض الفعال التي ما هي طيبة منها، بعض الأخلاق التي ما هي طيبة منها، فهذا ليس بصريح، وإنما هو لفظ محتمل. فهل يحد الشخص بمثل هذه الألفاظ التي تحتمل القذف وليست بصريحة؟ هذه مسألة خلافية. القول الأول أنه ملزم للحد إذا توفرت القرائن التي تدل على أنه أراد القذف وإن لم يصرح وإن لم يعترف، لكن توفرت قرائن على أنه يقصد القذف، فذهب المالكية وبعض الحنابلة كالإمام ابن القيم وكابن عقيل إلى أنه يعد إيش؟ قذفا، وهي رواية عند أحمد رحمه الله تعالى أنه يعد قذفا للتعريض بالقذف إذا احتف بالقرائن، والتعريض كما سمعت في الألفاظ التي ذكرناها لك. ومما استدلوا به أيضا كذلك القاعدة المعروفة في الشريعة، وهي أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن العبرة بالشريعة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نحن ما نقول لا بد يقول زاني يا زاني يا زانية يا لوطي، هذا صريح، هذا ما عاد يحتمل يعني غير ذلك. يقول للشخص يا لوطي هكذا يرمي، فهذا قذف صريح، هذا يحد به الرجل حد المفتري، يجرى 80 جلدة في ظهره. هذا هو حد المفتري، أنه يجرى 80 جلدة في ظهره يجلده ولي الأمر. فهذا يقال له صريح، له صريح غير محتمل لغير ما أراده. أما يقول له يا زاني ما لك يا أخي هذا غذف، يقول أنا أعني يا زاني بعينيه، أقصد زنا العينين. قل أنت كذاب، كيف تقصد زنا العينين؟ هذا لفظ صريح، لا تتلاعب بالألفاظ الشرعية، تقول يا زاني وتقول أنا أقصد زنا إيش العينين. شوف انظر للنساء، وهو زاني هذا، هذا مو صحيح الكلام، ده ما يصلح هذا الكلام، هذا تحد به. لا تستدل بالأدلة يعني تضرب بين الأدلة وتقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان إلى آخر الحديث، والرجل تزني واليدان تزنيان إلى آخر الحديث، هذا مو صحيح هذا الكلام. فلفظ يا زاني صريح، لفظ يا زاني صريح، لفظ يا لوطي صريح، هذه ألفاظ صريحة ما تحتمل، فلا يتلاعب بها الشخص. لكن الكلام على الألفاظ المحتملة التي تحتمل أنه أراد بها الغذف وأنه أراد بها غير ذلك، كقولها أنا أمي ما هي زانية، وهو يتخاطب مع شخص ويتشاجر معه، خاصم معه ويقول له أنا أمي ما هي زانية، هذا محتمل أنه يريد أن أمك إيش زانية، أو أنا ما أنا بزان، أنا ما أنا بلوطي، ويقصد أنت لوطي، أنا ما أنا لوطي لكن أنت لوطي، محتمل ولا مو محتمل، ويتخاصم معه، هذا محتمل. فمثل هذا الذي فيه الخلاف، سمعت مذهب من ذكر بشرط احتفاف القرائن، فيقولون مثل هذا يجلد، مثل هذا يحد ويعد غدفا ويحد به حد المفتري 80 جلدة. وقال علماؤنا إنه ملزم للحد. من يقصد بعلمائه؟ المالكية، هذا مذهب المالكية مشهور عنهم، سمعت أضفنا إليهم من ذكر، خلافا للشافعي وأبي حنيفة حيث قالا إنه قول محتمل للقذف وغيره. نعم هكذا قالوا، فقالوا هذا قول محتمل، هذا التعريض للقذف ولغيره، فكيف يصرف إلى أحدهما دون الآخر بلا برهان ولا دليل؟ ومعلوم من القواعد في الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهات، أن الحدود، لأن القاعدة تعرض قاعدة، كل واحد معه قاعدة، القاعدة التي أراد المالكية يقيموها هنا قاعدة إيش؟ أن العبرة بالشريعة بالألفاظ والمعاني، أن العبرة بالشريعة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة مشهورة عندهم. جاء الشافعية وقالوا كيف نحمله هذا الآن؟ أنا ما أنا زاني، أو أنا أمي ما هي زانية، أو أبي ما هو زاني، هذا مو صريح، محتمل أنه يقصد أن أباك زاني وأمك زانية، ومحتمل أنه إيش لا يقصد هذا الشيء، وأنه أراد مجرد الإخبار. فكيف قالوا يصرف هذا اللفظ إلى أحدهما دون الآخر بلا برهان ولا دليل؟ يحتاج إلى دليل حتى نلزمه بأنك أنت فعلت هذا الشيء، فهذا قذف، فلا بد أن تجلد حد المفتري. هكذا قال الشوافع، وكذلك أيضا الحنفية، وهو أيضا قول الثوري وابن أبي ليلى والحسن وجماعة أيضا منهم ابن مسعود والقاسم محمد والشعبي وطاووس والحسن حماد بن أبي سليمان، هؤلاء كلهم يرون أنه ليس بقذف، ويستدلون أيضا بحديث ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ولدت غلاما أسود، قالوا هذا عرض من القذف، كيف يعني تشك في غلامك إذا أن زوجتك فعلت شيء؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أبيض وزوجتي بيضاء، من أين جاء هذا الأسود؟ والآن معناه راحت مكان ثاني غير الذي نحن نعرفه، فقالوا هذا عرض من القذف، ومع ذلك ما حده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو صحيح، هذا الاستدلال فيه نظر. فاستدلوا بهذا الحديث واستدلوا بالقاعدة المشهورة التي بنيت على حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قاعدة صحيحة أن الحدود تدرأ بالشبهات، أي تترك بالشبهات، فمتى ما كانت هناك شبهة ولو قليلة ضعيفة فإن الحد يترك، يترك لقيام الشبهة الموجودة. هذه قاعدة صحيحة. طيب، قال خلافا للشافعي وأبي حنيفة حيث قال إنه قول محتمل للقذف وغيره فلا يحمل على أحدهما ولا يصرف إلى أحدهما بدون برهان ولا دليل. والحد مما يسقط بالشبهة، الحد مما يسقط بالشبهة بناء عن القاعدة المشهورة الحدود تدرأ بالشبهات. ودليلنا أي المالكية، ودليلنا أنه قول يفهم منه القذف. أنا أمي ما هي زانية في سياق الخصام، أنا لست بزان في سياق الخصام، أيش يقصد بهذا؟ أو يأتي ويتهكم على المرأة تلك ويقول لها نكست رأس أبيك، نكست رأس فلان، نكست رأس أهلك، ويعني هذا تهمة ظاهرها أنه يتهمها، لا إيش نكست رأسهم، إيش فعلت، وقد أذيع بشيء من هذا، فتأتي قليلة تحتف بهذا الشيء أنه يقصد إيش الزنا، أنه أن نكست رؤوسهم بالزنا. فإذا احتف بالقرائن فسيأتي الكلام على ذلك. قال ودليلنا أنه قول يفهم منه القذف فوجب فيه الحد كالتصريح، وجب فيه الحد كالتصريح ما دام أنه فهم منه القذف فلا فرق بينه ولا فوت بينه وبين الصريح، أي اللفظ الصريح، كقولك يا زاني يا زانية يا لوطي، فوجب فيه الحد كالتصريح. وقد يكون في بعض المواضع أبلغ من التصريح وأوجع أيضا وأنكى من التصريح، وأبلغ في الأذى أحيانا يكون التعريض، تجد المسكين هذا يتألم منه، يمكن أشد من أن تقول لي زاني وأنت تعرض به عن في المجالس يا كذا يا كذا، فيجد ألما شديدا من قولك وأنكى به، أنكى من التصريح وأبلغ في الأذى من التصريح أحيانا يكون هكذا يقول الإمام. قال وقد يكون أي إيش التعريض، وقد يكون في بعض المواضع أبلغ من التصريح في الدلالة على المراد، صحيح أنه في بعض المواضع يكون التعريض أبلغ من أن يقول يا كذا، يحتف بقرائن قوية فيفهم كل من يسمعه أنه يقصد إيش، يقصد القذف، هذا موجود أحيانا التعريض يحتف بقرائن قوية يفهم كل سامع أنه يقصد إيش، ويستطيع يحلف الجميع أنه يقصد القذف لهذا الرجل، وهذا في النادر، وإلا الأصل هو ما سمع أن التصريح أبلغ وأوضح في المقصود. قال وقد يكون في بعض المواضع أبلغ من التصريح في الدلالة على المراد وإنكار ذلك عناد، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. هكذا يقول، الآن عندنا مذهبان، مذهب المالكية ومذهب من الشافعية والحنفية. الشافعية والحنفية يقولون ليس بتعريض أو ليس بقذف، وإن احتف بالقرائن فليس بقذف، والشافعي الاستثني يقول إلا إذا اعترف، إذا اعترف نعم، قال نعم أنا أقصد كذا وكذا، خلاص ما بقي، أنا بقي يعني سبيل الاعتذار له، فإنه يحد عند الشافعي في هذه الحالة، يكون يأتي بلفظ محتمل ثم يقرر يا فلان ايش تريد بهذا، هل أريد به كذا، فهنا يؤخذ إذا قصد به القذف الصريح. نعم، والمالكية يقول ليس بقذف، المالكية يقول بأنه يعد ايش قذفا إذا احتف بالقرائن كالخصام، وهذا قول لبعض الحنابلة. الإمام أحمد أو الحنابلة لهم روايتان، أو أحمد له روايتان، قول بأنه قذف يؤيد المالكية، وقول بأنه ليس بقذف مع الشافعية ومع أيضا كذلك الحنفية. طيب، والرواية الأولى ذهب إليها ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن عقيل، فإنهم يرون أنها قذف أي التعريض. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا احتف التعريض بقرائن قوية بحيث أنه ليس له تأويل، ليس له تأويل في صرف لفظه عن في صرف لفظه عن أو في صرف لفظه عن غير مقصوده. فهنا في هذه الحالة يقال بأنه قد إذا احتفت بلفظه المحتمل قرائن قوية تدل على أنه يقصد القذف وليس له تأويل يصرف ما يريد فهنا في هذه الحالة يعتبر قذفا، أو اعترف بأنه أراد كذا وكذا أيضا يحد بهذين الأمرين. الأمر الأول أن تكون هناك قرائن قوية تدل على أن مقصوده القذف، والأمر الثاني أن يعترف. فبهذا يكون قد أعملت القاعدتان، قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، والقاعدة الثانية أن العبرة في الشريعة بإيش؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يكون بهذا قد أعملت هذه القاعدة وهذه القاعدة. فمتى ما احتف بكلامه قرائن قوية تدل على أن مقصوده القذف وأن مقصوده الفرية على هذا الرجل، وإن كان اللفظ يحتمل هذا وهذا لكن احتفت قرائن ترجح أحدهما وأنه قصد القذف، فهنا في هذا الحال يكون قذفا ويحد به حد المفتري. وكذلك الحالة الثانية إذا اعترف، أتى بلفظ محتمل ثم محتمل ثم اعترف، أو أتى بلفظ محتمل ثم اعترف بأنه يقصد القذف به، فيحد في هذه الحالة. ولا بد من ذلك من باب سد الذرائع. أما أنه يقال ما هو قذف هكذا بالإطلاق، أو يقال أنه قذف هكذا، ليس بصحيح، بل لا بد من هذا الذي ذكره، قرائن قوية لا تسوغ غير ما يريد غير ما ذكر، لا تسوغ غير ما فهم، فهنا في هذه الحالة يحد، أو اعتراف أيضا كذلك منه. أما إذا لم يكن لا ذا ولا ذا ففي هذه الحالة لا يحد حد المفتري. هذا الذي رجحه بعض الباحثين، وهو قال شار إلى قول المالكية في تقويت هذا المذهب مع جمع شيء من مذهب الإمام الشافعي، وهو كان متوسط له بحث بهذه المسألة. وهذا الذي يظهر أنه متى ما احتف القول بقرائن تدل على المقصود أو يفهم منها أنه أراد القذف فإنه يحد، وكذلك متى ما اعترف فإنه يحد في هذه الحالة. وأيضا يكون من باب صيانة إيش؟ الأعراض، من باب صيانة الأعراض، ومن باب أيضا سد الذرائع حتى لا يتذرع بعض الناس يقول أنا أمي ما هي زانية، ويتذرع بذلك إلى رمي إيش؟ هذا المسلم البريء. فيكون صيانة للأعراض وكذلك سدا للذرائع، فيسد الباب هذا تماما. وعمر قد جلد في التعريض رضي الله تعالى عنه جماعة، نقل عن عمر وظنه عن عثمان، أما عن عمر يقينا أنه حد في التعريض، افترى بعض الناس على بعض إخوانه فحده بهذا التعريض، وظهر لعمر أنه يريد القذف بهذا اللفظ فحده رضي الله تعالى عنه. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة التعريض بالقذف بناء على هذا الأمر الذي ذكره، وهذا دليل على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقيص والغضب، ويخرج منه يخرج من هذا الذي ذكره فهم التعريض بالقذف. طيب، في شيء في هذا يا أخوان قبل أن ننتقل؟ تفضل. كيف إذا احتفت قرينة قوية تدل على أنه أراد القذف؟ نعم، إذا كانت هناك قرينة قوية تخاصموا تشاجروا وكانت قرينة قوية وحال الغضب، فإذا به يحمر ويقول أنا أمي ما هي زانية، إيش المناسبة لهذا الكلام؟ ما في مناسبة، لأنك تريد إيش؟ أنه ما هو مسكين هذا زانية، إيش المناسبة تغضب وتزعل من أخيك ثم تأتي بهذه الكلمة الكبيرة؟ ما تقصد إلا أن والدتك معها من هذا البلاء، هذا خطأ. فنعم، المهم القرينة هي التي تبين ويحكم بها على قول الشخص. والأصل هو أن الحدود تدرأ بإيش؟ بالشبهات. والقاعدة الثانية أيضا لا تعطل، وهي قاعدة مهمة، أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لا هذه تعطل ولا هذه تعطل. طيب، قال رحمه الله: الآية السابعة عشرة قوله تعالى. من يعرف قوله تعالى؟ أنور. خبر أحسن. قال رحمه الله: الآية السابعة عشرة قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه من الأدلة التي فيها الزجر عن منع بيوت الله سبحانه وتعالى من إقامة شرعه فيه، ومن أعظم الناس منعا في هذه الأزمنة لإعمار بيوت الله سبحانه وتعالى الرافضة قبحهم الله، وهم من أشد الناس في هذا الزمن لتخريب بيوت الله ولتعطيل بيوت الله، فهم آلة شر، تعطيلها عن الخير وعن السنة وعن التوحيد. فكم مسجدا قد هدموه في هذه الفترة الزمنية المتأخرة، أحصي ذلك نحو 20 مسجدا هدمه الرافض عندما ظهرت هذه النابتة النجسة، من يسمى بالحوثيين، من يسمى بالحوثيين، هذه الفترة الأخيرة التي ظهرت فيها هذه النابتة الشريرة، نحو 20 مسجدا عدت لهؤلاء، هدموها وهدموا بناءها وأطاحوا بها تماما، وعطلوها عن الصلاة وعطلوها عن الدروس وعطلوها عن الخير كله، ونسأل الله السلامة. ومن آخر ما يكون هذه المساجد مسجد كتاف المعمور بالخير، بل مسجد دماج ذلك المركز العظيم، عطلوه ولا ما عطلوه؟ هدموه بدباباتهم ومدافعهم، هدموه وإن كان البنيان لازال قائم بعضه، لكن هدموه، مخزق من هنا ومخزق من هنا وفتحة كبيرة من هنا إلى آخر ذلك، هدموه الحق، دقوه دقة يعني كل يوم يكاد يضربون بالمدافع، كل يوم ما يمر يوم إلا وهم يضربون المسجد بالمدفعية، والطلاب الحمد لله كانوا تحت في المدروم، وإلا كل يوم هم يقصدون بالهاونات وكذلك الدبابات والمدفعية الثقيلة، يقصدون ذلك المسجد ويضربونه، فخربوا وخربوا عمارته الحسية وكذلك عمارته المعنوية، وهي أشد تخريب وتعطيل مسجد سنة عن التوحيد وعن التعليم وعن تربية أبناء المسلمين التربية الصحيحة فيه، ونسأل الله السلامة. لكن سيصيبهم الله ببلاء، احتاج نصبر، بس إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والله غير على دينه، إن الله غار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، فغيرة الله شديدة سبحانه وتعالى على محارمه، فلا شك يقينا والله أن الله سينتقم من الرافضة، لأن الله قد وعد الظلم وتوعدهم بهذا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهم لا أحد أظلم منهم، فهذا الاستفهام يتضمن النفي، يتضمن النفي، فهو استفهام مشرب بالنفي، وكأنه يقول لا أظلم من هؤلاء، وليس استفهام طلب استخبار، اخبروني من هو أظلم الناس، لا، وإنما المقصود به النفي، أي لا أظلم من هذا الصنف من هذا الجنس الذي يعطل بيوت الله سبحانه وتعالى عن أعمالها الحقيقي ويخربها ويبعد الخير عنها ويقصي الخير عنها، فهذا لا أظلم منه ولا أقبح منه فعلا. قال: فيها خمس مسائل، هذه الآية فيها خمس مسائل. ليش قال خمس ولم يقل خمسة مسائل؟ أحسنت، لأن الأعداد عن القاعدة تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث، فمسائل مؤنث جمع مسألة، فتذكر يذكر العدد منه، فتقول عشر نسوة ولا تقول عشرة نسوة، عشر نسوة لأن نسوة المضاف إليه مؤنث، فتذكر العدد. أحسنت. قال: فيها خمس مسائل. المسألة الأولى: في من نزلت هذه الآية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، في من أنزلت هذه الآية وفي من نزلت؟ قال: فيها أربعة أقوال، أي في سبب نزولها أو في من أنزلت فيه، ما نقول سبب نزولها، في من أنزلت فيه هذه الآية، من المقصود بها؟ قال الأول أنه بخت نصر، هذا رجل مجوسي بخت نصر هكذا مكتوب، لكن فصل التاء، وإلا نجد في بعض النسخ يربطون التاء بالنون بخت نصر هكذا، لكن عندنا هنا فصل التاء من النون، وإلا في غير من مصادر يربطون التاء بالنون بخت نصر. وهذا الرجل أصله مجوسي كما ذكر قتادة رحمه الله تعالى، فهذا رأي قتادة أن المقصود بهذه الآية هو بخت نصر هذا الذي استعان به النصارى لشدة عداوتهم عن اليهود، استعانوا به على هدم بيت المقدس، فهذا الرجل هجم على تلك البلاد الطيبة وكان فيها النصارى يقتلون، كان فيها اليهود يقتلون، فاستعان النصارى بهذا المجرم على هدم إيش، وفسحوا له المجال في الدخول إلى هذه البلاد وهدم بيت المقدس، هدمه تماما، أي أنه أطاح به، والخراب كان خرابا حسيا لا معنويا، فدخل واشتت اليهود وقتل في اليهود ثم هدم بيت المقدس، أي هدم المعمارة. هذا القول الأول، أن المعنى بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها إلى آخره، المقصود به بخت نصر الذي استعان به النصارى على اليهود لشدة بغضهم لليهود، استعانوا به في الإطاحة بهذا البيت العظيم فهدمه ذلك المجرم، وهذا قول قتادة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، والله أعلم أن المقصود به هذا الصحيح، من سيأتي يرجح الإمام رحمه الله تعالى. واليهود يبغضون النصارى، والنصارى يبغضون اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وإنما الآن لما تعلموا وتركوا ديانتهم التي هم كانوا عليها تآلفوا وتقاربوا فيما بينهم جدا، وإن لو كانوا على دينهم وإن كانوا محرفا، فتجد النصارى يبغضون اليهود جدا، واليهود كذلك يبغضون النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل واحد يقول ما هو على شيء، هؤلاء ما عليكم منهم ما هم شيء ولهم على شيء، وهؤلاء في الجانب الآخر يقول أيضا ما هم شيء ولا على شيء، وكل واحد يعتبر دين الآخر ليس بشيء، فبينهم تباغض قوي جدا بين اليهود والنصارى. ولكن نسأل الله السلامة لما حصلت العولمة الآن فيهم، وحصل كذلك العلمانية فيهم، فتركوا دينهم وعزلوا دينهم تماما عن الكنائس، لأن العلمانية معناها عزل الدين عن السياسة، فبدأت أوروبا بهذا الشيء، فعزلت دينهم عن الكنائس تماما، ما في ما يدخل الدين في السياسة البتة، فجعلوا الكنائس هي التي فيها الدين، وأما الواقع والسياسة التي هم عليها هذه معزولة عن تلك الكنائس. المهم أنهم يريدون هذا حتى بالإسلام الآن، أنهم يعزلوا الدين عن السياسة، الدين لا يتدخل في السياسة، وهذا كفر يا إخوان، هذا القول كفري، نسأل الله السلامة، الذي يقول أن الدين لا يتدخل في السياسة هذا قوله كفر بالله سبحانه وتعالى، فإن السياسة من صميم إيش؟ من صميم ديننا، فإن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كانت تسوسهم أنبياؤهم، تسوسهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوس الأمة هذه بهذا الدين العظيم، وكذلك خلفاؤه عمر وأبو بكر وعثمان وعلي ومن بعدهم جرى، كلهم كانوا يسوسون الأمم وشعوبهم، يسوسونهم بدين الله سبحانه وتعالى، فلما عقل الدين عن السياسة وبدأت العلمنة وبدأ الشر والعياذ بالله، انظر كيف الآن إلى الحضيض، كل يوم هم في تردي، كل يوم هم في انحطاط، وكل يوم هم في خزي، من خزي إلى أخزة، ونسأل الله السلامة بسبب تعطيل الدين أو تعطيل السياسة عن دين الله سبحانه وتعالى حصل ما حصل. والحاصل أن القول الأول أن بخت نصر هذا هدم البيت وخرب البيت، وهدمه كما ترى على هذا القول أنه هدمه تماما، أي هدم بنيانه هدما حسيا لا معنويا، بخلاف ما سيأتي الآن يذكره. قال الثاني أنهم مانعوا بيت المقدس من النصارى، اتخذوه خضامة أي كناسة يضعوا فيه القمائم، يضعوا فيه القمائم عطلوا من الصلاة وجعلوا فيه القمائم تراكم هكذا، جعلوا فيه قال اتخذوه كضاضة، الكضاضة هي الكناسة المقصود بها هنا كما ذكر المحشي. قال في القاموس: كظم غيظه يكظمه. كظامة يا أخوان، ما كظامة، كظامة، اتخذوه كظامة. قال في القاموس: كظم غيظه يكظمه، رده وحبسه. والمراد هنا بالكظامة الكناسة، راجع النهاية، المراد بالكظامة الكناسة، أي أنهم جعلوا القمائم فيه فاتخذوه كظامة. لكن هناك ضبطها بالكسر، اتخذوه كظامة، هكذا بكسر الكاف، كظامة أي أنه محل القمائم. صلى الله السلامة. الحمد لله مساجد المسلمين الحق يعتني بها الإسلام جدا، تجدهم يبخرونها، تجدهم يكنسونها، ما يمر أسبوع إلا وكنسوها، وبعضهم دون ذلك، وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، العناية بتكنيس المسجد وعدم إلغاء الأوراق فيها، هذا أمر مهم. من وجد ورقة يأخذها ويضعها في جيبه ويضعها في مكان، ولو يضع الإخوة يعني برميل هكذا قريب هنا، يعني حتى يوضع فيه الأوراق، ولو صغير برميل في الخارج هكذا، من معه ورقة وضعها، لأن لما يكون مسجد فيه طلاب يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى هذا، يضعون مكانا لهذه القمامة توضع فيها الأوراق، فإن كان فيها ذكر الله تأخذ مع ذلك وتحرك، تأخذ وتحرق ويعتنى بها. وأما أوراق المصاحف فلا، أوراق المصاحف ما تجعل مع الأوراق العادية، تجعل في أمكنة أخرى. فهؤلاء الخبثاء كما ترى جعلوا بيت المقدس على هذا القول كظامة، أي موضع القمائم. قال والثالث أنه المسجد الحرام عام الحديبية. الآن على القولين المتقدمين المقصود به إيش؟ على القولين المتقدمين المقصود به بيت المقدس، وعلى هذا القول الثالث: ومن أظلم من منع مساجد الله، أفرغ مساجد وأراد مسجد، وهو المسجد الحرام. وعلى القول الأول المقصود به بيت المقدس. قال والثالث أنه المسجد الحرام عام الحديبية. الرابع أنه كل مسجد، هذا هو الصواب، ومن أظلم من منع مساجد الله، كل مسجد من منعه، منع العبادة فيه أو خربه التخريب الحسي، فإنه لا أظلم منه ولا أشر منه في الوجود الذي يمنع مساجد الله سبحانه وتعالى من العبادة ويعطلها من العبادة أو يهدمها ويكسر بنيانها، فهذا لا أظلم منه. قال الرابع أنه كل مسجد، وهو الصحيح، لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع، اللفظ عام وورد كما ترى بصيغة الجمع، فهذا مما يؤيد أن المقصود به كل مسجد، أن المقصود به كل مسجد، لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع، فتخصيصه ببعض المساجد كما هو عليه القول الأول والثاني والثالث، فتخصيصه ببعض المساجد أو بعض الأزمنة محال، أي هذا غير صحيح، وأيضا محال كما يقول رحمه الله تعالى، يأتي بصيغة الجمع الله سبحانه وتعالى، ويأتي بعضهم يقول المقصود به بيت المقدس أو المقصود به البيت الحرام، هذا مو صحيح. اللفظ عام كما ترى، لو أراد ذلك لقال مسجد الله، وهنا ممكن يتنازع فيه، أما مساجد فهذا مما يؤيد أن أراد أنه أراد به إيش؟ العموم، كل المساجد الذي يعطلها ويعطل العبادة فيها ويهدمها فهو ظالم. قال فتخصيصه ببعض المساجد أو بعض الأزمنة محال، أيضا بعض الأزمنة، وأنه كان في الزمن المتقدم مثلا في زمن كذا ولا في زمن هذا، هذا مو صحيح، بل في جميع الأزمنة الحكم واحد، هو ظالم سواء كان في الزمن المتقدم هدم أو في الأزمنة المتأخرة. فإن كان أي فإن كان ولا بد من اختيار قول، فأمثلها الثالث. فإن كان ولا بد من اختيار قول وتعيين مسجد معين، فأمثلها الثالث أن المقصود به المسجد إيش؟ الحرام، وأن المقصود به عام الحديبية. هذه الآية، أن المقصود بها المسجد الحرام، وأن المقصود بها الزمن المخصوص وهو عام الحديبية، إن كان ولا بد. وإن الراجح ما هو؟ أنه عام في الأزمنة وفي أيضا إيش؟ الأمكنة، أي في المساجد عام، فلا يختص بمسجد دون آخر. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.